والله هذه هذه غلط، لكن صحيح فيه بعض الناس فيه بعض العلماء محدثون ولسوا بفقهاء، والرسول صرح بهذا، رب مبلغ أو عام سامع، السامع محدث والمبلغ فقيه يفقه، وهذا شيء مشاهد. إن بعض علماء المحدثين رحمهم الله تجد في الفقه ضعيفا جدا، وبعض الفقهاء جيد في الفقه لكن ضعيف في الحديث. نعم ها اي نعم نعم إذا ثبت هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف له وفي الأرض رآه فإنه يحكم بصحبة، وكانوا مسلمين به مؤمنين به إذ ذاك فهم صحابة. نعم الشيخ كيف كيف على طول كيف يقول كيف يعني ابن حجر رحمه الله عرض الصحابي فيما مضى لأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك إيه؟ إيه لكن يقول لقيه النبي من الطرفين. لا هو يرى أن ابن حجر يقول من رآه الرسول أو رأى الرسول أو ترأي جميعا، إلا هذا معنى كلامه، هذا معنى كلامه، هو لو ما قال بهذا اللفظ إيه نعم هذه يعني إذا حصل من جانبه أو من جانب الرجل ولو من مكان بعيد اي هو صحابي اي نعم على راي ابن حزم ابن حجر ما خالف هذا راي ابن حجر، لكن اقول يعني اللقيه تحصل بين اثنين والرسول ما لقي هذا او هذا ما لقي الرسول، لكن هذا كلام ابن حجر فسر اللقيه ان التعم حتى من راه ولو لم يجتمع به. اي لكن ما خالف اذا اتينا الى تعريف اللقيه اليس بين اثنين، لكن هو فسره المؤلف الاه عجيب نفس اللي قال لقي فسر لقي وش معناه انه بالرؤية، لما قال الله جعت فلم تطعمني وفسرها الله انه جاع عبدي فلم تطعمني، خلاص فسرها الله. ابن حجر فسر كلامه هو يقول انا اريد بقولي لقي اي رأى، ولكني عبرت بلقي لألا يفهم فاهم ان اللي ما يشوف ما يصير صحابي. اي نعم فسره هو اي نعم. نعم قلنا يا شيخ ما الدليل عن انحصار الخلفاء الراشدين في الاربعه رضي الله عنهم؟ الدليل يكاد يكون اجماع الامه، اجماع الامه اللي غير مسمونهم خلفاء الى ان صارت الدوله ملكا فصاروا ملكا، ومع ذلك حتى الملوك من لما صارت ملكا صارت خلافه. لا لا استدلوا بالواقع. هو عندك سامي شرح اليوم متن ولا شرح تسميع؟ لا ما اخذ شيء شخنا سطر التسميع لا يقل عن 4 أسطر، خلوه عندكم قاعد عندكم الاصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. صلى الله وسلم وبارك رحمه الله تعالى. والثاني الموقوف والثالث المقطوع ومن دون التابعي فيه مثله، ويقال للآخرين الأزهر والمسلم. إيش ويقال؟ للأخيرين. ويقال للأخيرين. إيه بهيا. ويقال للأخيرين الأثر والمسند مرفوع صحابي بسند ظاهره اتصال، فإن قل عدده فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، والأول العلو المطلق والثاني النسبي، وفيه الموافقة وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريق من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخره مع إسناد أحد المصنفين،